الله يغفر لك. بالنسبة أنا شفت فسر الجمهور هذا اللي نظرت عليه مثل ما تفضل الشيخ، بعضها ما وجدوا فيها شيء وبعضها ما وجدوا فيها إلا العسر الرجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ابن آدم يحلى منه كل شيء إلا عدل يبقى منه ركح وخطو يوم القيامة، وعدل ذلك عظم صغير جدا يبقى من خطو يوم القيامة. فالعذاب ليس خاصا بالجسد، معظمه على الروح، والروح لها شأن عظيم. إن كانت في تقوى لله فلها نعيم من الجنة، وإن كانت خلاف ذلك فلها عذاب من النار صلى الله عليه وسلم. كما قال عز وجل في فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني أرواحهم أجسادهم نسأل الله العافية. ويوم القيامة أدخل ولا في اليوم أشد العذاب نسأل الله العافية. الأرواح لها نصيبها من العذاب وهو الأكثر في البرزخ، ولجسد نصيبه كما يشاء الله سبحانه وتعالى. هو يعمل بأحواله حتى نسعد بالذنب، قد يصيبه نصيبه وإن كان الناس لا يشعرون. وقد أرى الله بعض العباد هذا العذاب في الدنيا قبل الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم وآذانه أطلعه الله على قبرين يعذبان بسبب النميمة وعدم التنزل من البول في الدنيا قبل الآخرة. وثبت لنا من طرق كثيرة، وذكر ابن رجب في أهوال القبور، ثبت لنا من طرق كثيرة من جهة الحاضر والغائب وما ذكره العلماء قصص عظيمة وكثيرة في قبور وقع أهلها في مشاهدة العذاب. منها ما يكون عند خروجه عند انصرافه، قد ينسى بعضهم آلة من كدوم أو غيرها فيفتحون القبر فيجون يشتعلوا على أهله نارا عند ما قبر في ذيك الساعة نسأل الله العافية، يشاهدونه بأرصائهم هذا القبر يشتعل نارا. كذلك وقائع أخرى يجدون نفس الآلة التي سرقوها هارون وعتلة كذا أو كذا تشتعل نارا على صاحب القبر، فيسألون أهل الميت ما شأنه فيقولون كذا وكذا، هذا كان مقصرا في الصلاة، هذا كان شأنه كذا، هذا كان شأنه كذا، فعجته العقوبة قبل من حين وضع في القبر. وقد ذكر لكم في عبد الله صورة من صور ما يقع في الدنيا يمكن أن تقاس عليها مسائل القبور ومسائل النوم. ينام هذا وهذا متجاورين، فهذا يرى رؤيا فيها نعيم له وراحة له، وهذا يرى رؤيا فيها عذاب له. إذا استيقظ فرح بالسلامة، يستيقظ وهو تعبان قد مشي فريقه قد اشتد به الخوف والعرض والأمر، يحسب أن هذه الرؤيا صحيحة بسبب ما رأى في منامه من تعذيب وأذى ووعيد وضرب الله وغير ذلك. والآخر يرى أنه في راحة مع أصحاب الله في أنس وراحة، هذا يستيقظ تعبان وهذا يستيقظ سريع، وكل منها جنب صاحبه لا يدري، الزوج مع زوجته والولد مع اخيه والجار مع والشيخ مع الشيخ في السفر ونحو ذلك، كلهم متقاربون في الخيمه او في الصحراء ما بينهم الا شيء يسير، هذا في عذاب وهذا في نعيم بسبب المرائي، المرائي الطيبه والمرائي الخبيثه. الشيء الذي قدره الله للعباد ليس من جنس ما يعلمه الناس ويحسونه فيما بينهم من يقظه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.